إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا الثاني في هذه الدورة العلمية المباركة، نقرأ فيها من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. ولا نزال في كتاب المواريث. قال المؤلف رحمه الله: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، بمعنى إذا وجدت الأم أسقطت الجدة، أما إذا لا يوجد أم فالجدة لها السدس. قال رواه أبو داود والنسائي. وهذا حديث اختلف المحدثون في صحته، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه. وممن صحح الحديث، طبعا أحيانا قد نقول صحح الحديث والمقصود يعني الثبوت، والحسن فرع التصحيح، التحسين فرع التصحيح. صححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود وابن عدي والشوكاني وآخرون من أهل العلم، وضعفه بعض منهم أيضا. والذين حسنوا الحديث لهم في ذلك طريقان: الطريق الأول تحسينه لذاته، والطريق الثاني تحسينه بشواهده. طبعا الترجيح يعني في موضوع الأحاديث المختلف في تحسينها قد يكون شيئا عسرا وليس بالسهل ولا باليسير، فهذا الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه أو في رسالته الموقظة يقول: وإني على إياس أن أجد للحديث الحسن ضابطا، فلربما حسنه المحدث اليوم ولربما ضعفه غدا. يعني العالم الواحد قد يختلف رأيه في تحسين بعض الأحاديث من تلقاء نفسه، فكيف إذا اختلف فيه علماء آخرون؟ قال: وأن للأب السدس، طبعا مع عدم وجود وأن للأب السدس، وكذلك الجد، كذلك الجد له السدس، لكن يشترط أن يأخذ الجد السدس إذا لم يكن أب، إذا لم يكن أب. قال: لا يزيد عليه، لا يزيد على السدس، هذا حقه مع الأولاد الذكور، يعني لا يزيد عليه أي على السدس مع وجود الأولاد الذكور، ويكون الباقي باقي قسمة الفريضة للأولاد الذكور. قال: وله السدس مع الإناث، مع وجود الإناث، أيضا الكلام عن الأب، له السدس مع الإناث يعني مع وجود البنات، فإن بقي بعد فرضهن شيء، بعد فرضهن يعني أخذ الحق المقدر شرعا، أخذ الحق المقدر شرعا، أخذه تعصيبا، فإن بقي بعد فرض البنات شيء أخذه الأب تعصيبا. وهذا أيضا ينطبق تحت الحديث الذي ذكرناه في المجلس الماضي، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإن بقي فلأولى رجل ذكر. قال وكذلك الجد، أيضا نقول وكذلك الجد مع عدم وجود الأب، مع عدم وجود الأب. قال وإنما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. وإنما يرثان من هما؟ الأب والجد. تعصيبا أيضا، إذا كلما نتذكر تعصيبا نتذكر الحديث، فما بقي فلأولى رجل ذكر مع عدم الأولاد مطلقا. إذا لا يوجد أولاد ويوجد الأب ويوجد الجد، طبعا أحدهما إما أن يوجد الأب فهذا حكمه، أو الجد وهذا حكمه، أما اجتماعهما فلا يكون، فقط الأب الذي يرث. ما هو قال، هو نتكلم عن التعصيب أصلا، قال وإنما يرثان تعصيبا، الكلام كله عن هذا. قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات. وكذلك جميع الذكور عصبات، طبعا غير الزوج والأخ من الأم، لأن الزوج نصيبه مقدر بالنص، إما نص أو ربع بحسب الحالة، وكذلك الأخ من الأم إما سدس وإما مشاركة في الثلث، وإما مشاركة في الثلث أيضا بحسب الحالة. لذلك نحن نقول موضوع المواريث يعني دقته من حيث كثرة تفاصيله، يوجد قواعد كلية لا شك ولا ريب، لكن كثرة تفاصيله وتفاريعه ووجود الحجب والتعصيب والعول، وهذا هو الذي يوسع الموضوع ويكثر فروعه. قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات. ليش عصبات؟ لأنهم الأقرب، والتعصيب كما قلنا هو الإرث بلا تقدير، يعني لا يوجد نصيب مقدر بالنسبة للعصبات أو التعصيب، النصيب المقدر المنصوص عليه في الكتاب والسنة، هؤلاء يأخذونها من حيث الأقربية، من حيث الأقربية. فأيضا من باب الفائدة نقول العصبات قد يكون لها عدة حالات، أو لها من حيث الواقع عدة حالات. الحالة الأولى أن يأخذ بالتعصيب المال كله، قد تقع صورة من الصور أن يأخذ صاحب هذا الحق بالتعصيب الأقرب طبعا المال كله، وفي صورة أخرى أن لا يأخذ شيئا، وفي صورة ثالثة أن يأخذ ما بقي بعد تقسيم الفريضة المقدرة بالنص الشرعي. قال وهم يعني العصبات الإخوة لأشقاء أو لأب، يعني الإخوة لأشقاء أو الأخ لأب أو الإخوة لأب، وأبناؤهم طبعا أبناؤهم يأخذون حقهم إذا لم يوجدوا. ونلاحظ أن هذا أيضا من حيث الأقرب، دائما نربط العصبة بالأقرب، يعني أقرب شيء لك أخوك الشقيق، وفي الدرجة الثانية أخوك لأبيك، وهكذا. قال والأعمام الأشقاء أو لأب، الأعماء أيضا من جديك الأشقاء أو لأب فهو الأقرب، وأبناؤهم وأعمام الميت وأعمام أبيه، وأعمام الميت وأعمام أبيه، وجده وإن علا، أيضا جده إذا لم يوجد أب، إذا لم يوجد أب، إذا وجد الأب فإنه يحجب الجد. قال وكذا البنون وبنوهم، أيضا البنون يعني الأبناء وبنوهم، لكن حتى هذا فيه تفصيل، إذا وجد البنون لا يأخذ أبناؤهم، إذا وجد البنون لا يأخذون أو لا يأخذ أبناؤهم شيئا. قال وحكم العاصب وهو الذي يرث بلا تقدير من باب الأقرب فالأقرب أن يأخذ المال كله إذا انفرد. إذا انفرد يعني لا يوجد غيره، لا يوجد غيره، بمعنى مثلا يوجد عم أو أخ فهذا يأخذ كل شيء لأنه لا يوجد من هو أقرب، لا يوجد من هو أقرب، لا يوجد من هو من أبناء الصلب أو من الآباء. قال وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. ويضرب العلماء على ذلك مثلا، يقولون امرأة ماتت وعندها زوج وأم وعم، زوج وأم وعم، يقولون الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث والباقي كم؟ سدس، يأخذه العم تعصيبا لأنه أولى، يعني الزوج والأم لم يستوعبوا الحق، أخذوا جزءا جيدا يعني خمس أسداس، لم يبق إلا السدس، السدس يأخذه العم تعصيبا لأنه أقرب وأولى رجل ذكر. قال وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء. يعني نظرنا في الورثة وقسمنا الورثة فرأينا أن المال قد استغرق كله وأخذ الورثة جميع الحقوق، فحينئذ لا يبقى للوارث، عفوا للعاصب شيء، لا يبقى للعاصب شيء. قال ولا يمكن أن تستغرق يعني التركة كلها مع ابن الصلب، يعني مع وجود ابن الصلب لابد أن يبقى شيء، ولا مع الأب، ولا مع الأب يعني مع وجود الأب. إذن وجود الابن الصلب ووجود الأب أو بعبارة أدق أو وجود الأب فلا يمكن أن تستغرق التركة كلها، لابد أن يبقى للعاصب شيء، فحينئذ يكون هنالك بقية أو باق، وهو ما يشير إليه الحديث، فما بقي بعد القسمة فلأولى رجل ذكر. قال وإن وجد عاصبان فأكثر، عاصبان أو ثلاثة أو أربعة كالأب والأخ الشقيق مثلا، فجهات العصوبة يعني التعصيب على الترتيب الآتي، يعني من حيث الأولوية، ومن حيث طبعا الأولوية من أي جهة؟ أيضا الأقربية، لأقرب ذكر، لأولى رجل ذكر. قال أولا بنوة، البنوة هي أقرب شيء، ثم أبوة، طبعا بنوة وما نزل ابن وابن ابن وهكذا، أو أبوة، أبوة وما على جد، ثم أخوة أو إخوة وبنوهم، أيضا على التفصيل السابق إخوة أشقاء أو لذكر لأب. قال ثم أعمام وبنوهم، أيضا الأعمام أشقاء أو لأب. قال ثم الولاء وهو المعتق، طبعا هنا شكلت المعتق، المعتق غير المعتق، المعتق اسم فاعل والمعتق اسم مفعول، هنا تكلم الآن عمن؟ عن المعتق أنه يأخذ حقا، أما المعتق فهو صاحب الأصل. قال ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم، أي قصده المتعصبين لأنفسهم ذكور العصبة، الذكور طبعا أيضا نرجع ونقول الأقرب فالأقرب إليه، إذن هم الذكور الأقرب فالأقرب لهذا المعتق. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. قال الإمام النووي رحمه الله أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه وأنه يرث به، وأنه يرث به يعني يرث بسبب الولاء، وأنه يرث بسبب الولاء الناشئ عن العتق، الناشئ عن العتق. يعني إذا كان هنالك رجل، إذا كان هنالك رجل عنده عبد أو أمة وأعتقه أو أعتقها، فيصبح الولاء الشرعي منهما له ويرثانه. واسمعوا هذين الحديثين. الحديث الأول في صحيح البخاري: مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم، قال الكرماني أي منهم في النسب إليهم والميراث منهم. إذن بالولاء يصبح داخلا في نسبهم وبالتالي وارثا لهم كأي وارث. ثانيا الحديث الآخر، حديث ابن حبان: الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، واللحمة هي الشيء الذي لا ينفصل عن أصله. يقولون في القماش السدى ولحمة، هكذا السدى واللحمة ما يتشابك من القماش أو النسيج بحيث لا يمكن فكه أو إزالة بعضه من بعض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أسباب الإرث ثلاثة، وسيأتينا هذا في الكتاب القادم كتاب العتق بمزيد بيان إن شاء الله. يقول: أسباب الإرث ثلاثة: نسب ونكاح وولاء. فالنسب القرابة يرث بعضهم بعضا. طبعا هل نقول كل قرابة؟ الجواب لا. وهنا طبعا قضية كثير دخل فيها الفقهاء، وهي موضوع أولو الأرحام: هل كل ما يقال إنه رحم أو قريب يرث؟ الجواب لا، حتى تعصيبا قد لا يرث. أحيانا بعض القبائل آلاف مؤلفة أو مئات، بعض القبائل العربية الكبرى، هل كل من له صلة بقرابة يرث؟ الجواب لا، وإنما بحسب، رجعنا ونقول أقرب وأولى رجل ذكر إذا لم يكن أصحاب الفروض والميراث الشرعي. قال: والنكاح، أول شيء النسب وهو القرابة يرث بعضهم بعضا، والنكاح وهو أن يرث أحد الزوجين من صاحبه بسبب النكاح، هما قبل النكاح بعيدان، هذا من أسرة وهذه من أسرة، فإذا تزوجها أصبحت ذات حق شرعي منصوص عليه بالكتاب والسنة. والولاء وهو أن المعتق وعصباته يرثون المعتق، أن المعتق وعصباته وهم كما قلنا ذكور العصبة الأقرب فالأقرب يرثون المعتق، لما تقدم من ثلاثة أحاديث هي نصوص في موضوع الولاء وأثره في الإرث. طبعا لما ذكر المؤلف رحمه الله ترتيب جهات العصوبة أو جهات التعصيب، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، إلى أن قال: ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم، قال: فيقدم منهم الأقرب جهة. الآن حتى الأقرب هنالك درجات، حتى الأقرب هنالك درجات، فيقدم منهم الأقرب جهة، يعني من حيث صلة القرابة أقرب الناس إليه. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، يعني عندنا ابن وهو قريب، وعندنا ابن ابن، من الأقرب؟ لا شك الابن أقرب. فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم، وهو الشقيق يعني الأخ الشقيق على الذي لأب يعني على الأخ من أب. فلا شك أن الأخ الشقيق من أب وأم أقوى من الأخ لأب، وإن كان حكمه حكمه حكمه حكمه، لكن إذا تساويا قدم الأقوى وهذا أقوى. نلاحظ أن هذا التقديم الثلاثي الذي ذكره المؤلف مبني كله على موضوع الأقرب فالأقرب، وكله يرجع إلى الحديث، فما بقي فلأولى رجل ذكر يعني لأقرب. قلنا أن الأولوية هنا بمعنى الأقرب، إذا حتى الأقرب هنالك درجات وأولويات. قال وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. طبعا نحن نكرر رفض العاصب حتى يرثه، هو الذي يستحق باقي التركة بعد تقسيم الفرائض، بعد تقسيم الفرائض. وطبعا أيضا نكرر ويستحق التركة كلها إذا لا يوجد صاحب فريضة. مثلا يذكر الفقهاء هنا صورا على قوله وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. يقولون لا ترث بنت الأخ مع أخيها، لا ترث بنت الأخ مع أخيها أو ابن عمها، مع أن عمها يعني له شأن أقرب شيء لها، وأخيها وأخوها له شأن أقرب شيء معها، لكنها كبنت أخ لا ترث مع وجودهم. ولا العمة وبنت العم مع إخوتها، ولا ترث العمة وبنت العم مع إخوتها، إخواتها موجودون. ولا العمة وبنت العم مع إخوتها، إذا وجد إخوة مع عمة وبنت عم أيضا لا ترث العمة ولا بنت العم مع الإخوة. ولا أخت المعتق مع أخيها، لأن المعتق كما قلنا يراد منه العصب الذكر الأقرب، وأخوها مع وجود الإبن مثلا ليس هو الأقرب، فإنما يأخذ الأقرب، إنما يأخذ الأقرب. نعم وحجب طبعا الكلام، عندما نقول لا ترث يعني حجب، عندما نقول لا ترث يعني الحجب. هذا ما أحببنا ذكره في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله. وكما قلت لكم إخواني، أنا قسمت عدد صفحات الكتاب على عدد الدروس، وقد يصفى لنا بعد ذلك كله درس في آخر المجلس نجعله لقاء مفتوحا للجميع. أما ابتداء فنحن نحب أن نجتهد في إنهاء المادة على ما هي عليه، سائلا ربي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء. طبعا نحن لا نريد نفتح الدرس ليكون يعني مجلس قضاء وإفتاء في موضوع المواريث، لكن الأخ يسأل سؤالا يقول توفي شخص له أولاد وبنات ويوجد أحد من أولاده متوفى، فهل يرث أبناء الإبن؟ هذه مسألة اجتهادية محضة، وقد أشرنا إليها، ما يسمى الوصية الواجبة، وحتى القوانين في الأحوال الشخصية مختلفة فيها، وتعدل ما بين فترة وأخرى بطريقة أو أخرى. لكن أكثر، لا أريد أن أقول أكثر، كثير من المحاكم الشرعية تورث من هذه صفته ومن هذه حالته، بنفس الوقت لا يورثونها إذا كانت بنتا، يورثونها يورثونهم مع الذكورة ولا يورثونهم مع الأنوثة. والآن بلغني أن هنالك تعديلا حتى على هذه الصورة. أما هل يوجد نص من القرآن أو السنة على هذه المسألة؟ لا أعلم دليلا من القرآن أو السنة على هذه المسألة، وإنما هي من أقوال الفقهاء، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. هو طبعا هو يستثني، يقول غير الأبناء والإخوة، غير الأبناء والإخوة من العصبة، من العصبة، فبيقول كل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث معه أخته شيئا. فإذا مع وجود الأبناء قد ترث، قد ترث، لكن كما قلنا الصور متعددة ولها تفاريع كثيرة، والله أعلم. نعم تفضل. نقطة ماذا؟ إيش رقمها؟ أعطينا الأرقام أخي. 470. نعم. أنا رأيت بعض الفقهاء يقول يعني يناقض هذا القول، أنا رأيت بعض الفقهاء يناقض هذا القول ويقول يمكن أن تستغرق، فيبدو أن في المسألة شيء يعني من الخلاف الفقهي، ونحن ذكرنا في الدرس الأول أن الخلاف الفقهي في موضوع المواريث قليل لكنه موجود. هذه نقطة أنا تنبهت لها أثناء يعني قراءتي للموضوع، فوجدت أنهم قالوا بما أشرت إليه جزاك الله خيرا، لكن مسألة، لذلك نحن قلنا أيضا في المجلس الأول قلنا مثل هذه القضايا إنما يحكم بها أهل المسؤولية الذين يكون حكمهم في الناس نافذا، أما لو ترثت لعامة الناس، عامة طلبة العلم، حتى عامة العلماء، قد يؤدي ذلك إلى إشكالات بين الناس، لأن هذه الأمور الآن صارت مرتبطة بالجهات الرسمية. يعني الموضوع النكاح، موضوع النكاح لا يمكن اليوم أن يطبق بدون جهة رسمية توثقه وتضبطه ولا تري، كذلك موضوع الطلاق، كذلك موضوع كثير من الأحكام، أحكام الأحوال الشخصية وما يتعلق بها. فضبط هذه الأمور من ناحية الخلاف، نحن هنا نذكر المسائل كتقرير علمي، أما من حيث تنزيلها على الواقع والحكم بها فهذا لأهل العلم. وإلا الآن يوجد برامج كمبيوتر الآن تضع فيها الأسماء وخلال ثوان يخرج لك التفصيل كله. نعم موجود من قديم هذا، حتى وليس من جديد، هذا من قديم ومن سنوات كثيرة توجد برامج في علم المواريث تضع فيها أي صورة ذهنية متخيلة أو حقيقية فتعطيك التفاصيل، لأنها عمليات حسابية، يعني المواريث كله عمليات حسابية، النصف ونصف النصف والربع والثلث والسدس والثمن، هذا في علم الكمبيوتر والذكاء الآلي كما يقال سهل يسير. لكن هل يحل مشكلات الأسر إذا وقعت وحصل فيها وخلاف فقهي كهذه المسألة التي أشار إليها الأخ الكريم أو غيرها من المسائل؟ الجواب لا، لابد من جهة متنفذة هي التي تحكم. نعم كان العلماء يعني قديما يحكمون لأن الواحد منهم كان بمثابة الجهة المتنفذة. العلماء عند وجود يعني القدر والقيمة والمنزلة الكبرى لهم كان وجود الواحد منهم كأنه هيئة كاملة، بل قد يكون أقوى من الهيئة، لكن للأسف الشديد لما اختلفت الأحوال والظروف وأصبح هنالك تقنين للأحوال الشخصية والأحكام العامة وما أشبه، الصورة تغيرت وتبدلت في كثير من الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. هو لم يعتق، هو لم يعتق، فكيف يكون وهو أصلا عبد، هو ابتداء عبد، طالما لا يزال عبدا فلا ولاء له ولا أحكام تترتب على هذا الولاء، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.